بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، يقول في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. خرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، ومن حمله فليتوضأ. والحديث يعني حسنه جماعة من العلم وصححه جماعة من العلم، ولكنه ليس ذلك بواجب، وإنما هو على سبيل الندب. ولهذا جاء في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك، وذلك في قول بعض الصحابة: كنا نغسل الموتى فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وهذا يدل على أنه ليس للوجوب، يدل على أنه ليس للوجوب. وكذلك أيضا جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أو الحسنة أن أمواتهم طاهرين، وأن لمسهم إياهم لا يقتضي الاغتسال ولا يقتضي لزوم الاغتسال، وإنما جاء فيه أنه طاهر، وأن حسبكم أن تغسلوا أيديكم، أن تغسلوا أيديكم يعني الشيء الذي لامس وباشر يعني الجسد، فقد يكون وقع على نجاسة أو وقع كذا فيغسل يعني هذا الشيء الذي قد يكون علق به. الحاصل أن الحديث صحيح أو حسن، ولكنه ليس للوجوب، وإنما من فعل فله ذلك، ومن لم يفعل فليس له ذلك، كما جاء عن الصحابة وكما ثبت عن الصحابة حيث قال: فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وأما الوضوء الذي يتعلق في الحمل، فقد قال بعض أهل العلم إن المقصود به الوضوء اللغوي، وليس المقصود به الوضوء الشرعي، وليس بالمقصود الوضوء الشرعي. ولهذا لما جاء في الحديث الثاني الذي الحديث الأول يتعلق بالغسل، وقال: حسبكم أن يغسل يديه، حسبه أن يغسل يديه، فهذا من باب أولى. إذا كان حسب الذي غسله ولامسه أن يغسل يديه، فإن الذي يحمله إذا لمس جسد الميت وغسل يديه فإن ذلك هو المقصود، ولا يلزمه أن يتوضأ. نعم. وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك المرسلا، ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا في كتاب رسول إلى عمرو بن حزم. والذي في الحديث في الإسناد عبد الله بن أبي بكر ليس عبد الله بن أبي بكر الصديق، وإنما هو عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، كما يعني كما هو في الموطأ وفي غيره، لأن مالك رواه في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم مرسلا، ولهذا تكلموا فيه، وليس من مسند عبد الله بن أبي بكر الصديق كما يوهمه يعني أو يفهم يعني كما يعني يأتي في بعض النسخ رضي الله عنه، وأنه يفهم منه أنه عبد الله بن أبي بكر الصديق اللي هو صحابي، وإنما المقصود به عبد الله بن أبي بكر الذي هو من التابعين الذي يروي عنه مالك، فهذا هو المقصود. قال مالك يعني عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم في كتابي الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه جاء في كتابي كذا وكذا، كتابي لعمرو بن حزم الذي هو من أجدادي عبد الله بن أبي بكر. والكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن حزم إلى أهل اليمن مشتمل على مسائل كثيرة، العلماء احتجوا به وعولوا على الحديث التي وردت فيه، ولكنه مرسل، ولكن بعضه جاء فيه ما يؤيده، جاء نصوص تؤيد بعض الفقرات التي فيه، وهذا الحديث الذي معنا جاء ما يؤيده، وهو قطعة لا يمس القرآن إلا طاهر. فإن في مستدرك الحاكم عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي على هذا. فإذا هذا الذي جاء في حديث عمرو بن حزم يعني جاء له ما يقويه. ثم أيضا ذكر يعني شيخ ابن القيم عن شيخ ابن تيمية رحمه الله عند قوله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون، وقال إن هذا المقصود به الملائكة. قال وكما أنه في السماء وفي اللوح المحفوظ لا يمسه إلا مطهرون والملائكة، فكذلك في الأرض لا ينبغي أن يمسه إلا مطهرون، يعني من باب يعني القياس الأولى، وأنه إذا كان في السماء لا يمسه إلا مطهرون فإذا في الأرض لا يمسه إلا مطهرون. ولكن المعول عليه هو كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم عمرو بن حزم اللي في هذه الجملة، وشاهد الذي جاء عند الحاكم عن حكيم بن حزام حيث قال لا يمس القرآن إلا طاهر، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي على ذلك. الآن الحديث هذا مرسل. نعم مرسل. وجه الإرسال. وجه الإرسال أن هذا عمرو بن بكر بن حزم يعني متأخر، هذا متأخر لأن أرسل عبد الله بن بكر أرسله يعني في أرسله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وفي ساقط بينه وبينه. أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله. أي نعم. طبعا هو ما حضر هذا. أقول ما حضر هذا. لكن رواية الحاكم اللي هي حكيم الحزام هي واضحة في هذا. بل لو لم يأتي إلا ما كان عند الحاكم فإنه يكون كافيا. تفسير طاهر بأنه المؤمن أو المسلم. المؤمن كما هو معلوم لا ينجس وهو طاهر، ولكن المقصود من ذلك الطهارة التي هي الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فإنه لا يكون معه قراءة القرآن، وإنما الحدث الأصغر هو الذي يمكن هو الذي يكون معه قراءة القرآن. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني إذا أدخلتهما طاهرتين يعني أنه على وضوء وعلى طهارة كاملة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، يعني أورده المصنف في نواقض الوضوء يعني حتى لا يظن أن ذكر الله عز وجل أنه يمنع منه من كان محدثا. قال كان يذكر الله على كل أحيانه، وذكر الله عز وجل الذي هو التسبيح والذكر والدعاء يفعله كل أحد حتى الجنوب، ولكن الجنوب هو الذي لا يقرأ القرآن، لا يقرأ القرآن لأن جنابته بيده يمكن أن يتخلص منها بالاغتسال إذا كان الماء موجودا، أو بالتيمم إذا كان الماء غير موجود. إذا كان الماء موجودا يعني يغتسل وانتهت جنابته وذهبت، وإن كان غير موجود تيمم، وإذا كان موجود غير موجود تيمم. فإذا ذكر الله عز وجل الذي هو التسبيح والتهليل وما إلى ذلك يذكر في جميع الأحوال، ولا يمنع منه كون الإنسان على جنابه أو كونه يعني غير متوضئ، وإنما القرآن هو الذي يقرأ المحدث يعني من ظهر قلب، وبخلاف الذي عليه جنابه فإنه يمكنه يتخلص من جنابته بالاغتسال أو التيمم عند عدم وجود الماء. ثم يخصص من هذا يعني كونه على كل أحيانه فيما إذا كان في حال قضاء الحاجة، فإنه لا يذكر الله عز وجل وهو في الحمام يعني في محل قضاء الحاجة بلسانه، ولكن كونه يعني في قلبه ويجري على قلبه ويستذكر في قلبه يعني هذا لا بأس به، وإنما ممنوع الكلام والذكر باللسان. وأما الشيء الذي في القلب والذي يستشعره القلب ويكون في تأمل الإنسان في قلبه فهذا لا مانع منه، وإنما الممنوع هو الذكر باللسان في حال قضاء الحاجة وكذلك عند الجماع. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، يعني كون الحجام الدم خرج أو خرج من جسده، هذا في خلاف من العلماء من قال أن خروجه ينقض الوضوء إذا كان كثيرا، ومنهم من قال إنه لا ينقض، منهم من قال إنه لا ينقض لأنه ما هناك دليل يدل على النقض إلا ما كان من السبيلين، ما كان من السبيلين من الدم وغيره فإنه ينقض الوضوء، ما كان من السبيلين هذا ينقضه، وأما خروجه من الجسد من أي موضع كان من الجسد فإن خروجه لا ينقضه، وهذا هو الصحيح وهذا هو الأصل الذي البقاء عليه حتى يأتي شيء ينقل عنه إلى الوجوب وإلى الإلزام بالوضوء. والحديث هذا دال على ما دل عليه الأصل، وإن كان في شيء من الكلام إلا أنه دال على ما عليه الأصل وهو عدم الوجوب، لأنه لا دليل يدل على الوجوب بالخارج خروج الدم من من من من مواضع أخرى غير السبيلين. نعم. لا يعني ما يقيد بقضية الفاحش أو القليل أبدا، يعني الخروج لا قليل ولا كثير، كله لا ينقض الوضوء. وعن معاوية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني وزاد: ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعف أيضا. ثم ذكر هذا الحديث في النوم، وأن النوم إذا كان طويلا وكان مستغرقا فإنه يحصل به نقض الوضوء، وذلك لأنه ليس بناقض ولكنه مظنة النقض، ليس بناقض ولكنه مظنة النقض، لأن الإنسان إذا كان مستيقظ وعينه يعني غير نائم مستيقظ فإنه يمنع نفسه ويحبس الريح، لكن إذا كان نائم تخرج، إذا كان نائما تخرج. ولهذا قال: العين وكاء السهم، يعني وكاء الدبر. العين المقصود بها الجنس، أي العينان، وكاء السهم بمعنى الإنسان حيث يكون مستيقظا فإنه يمسك الريح ألا تخرج فيبقى على طهارته، فيبقى على طهارته. وإذا كان نائما فإنه لا شعور له، فإنه لا شعور له فتخرج الريح، فهو ليس بناقض بنفسه ولكنه مظنة للنقض، مظنة للنقض. وقد سبق أن مر ما يدل على النقض من النوم في حديث صفوان بن عسال الذي قال: أمرنا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليها إلا من الجنابة، لكن من نوم أو بول أو غائط. يعني معناه إذا حصل الإنسان يعني لبس الخفين على طهارة ثم يعني حصل منه بول أو غائط أو نام، فإنه عند ذلك عندما يتوضأ يمسح على الخفين. وقد جاء ما يدل على أن النوم الذي هو خفيف والذي يعني لا يكون مستغرقا كنوم الجالس فإنه لا ينقض الوضوء، وقد مر بنا الحديث في هذا، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم العشاء وكانوا ينتظرون فتخفق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا يتوضعون، لأن الإنسان إذا كان جالسا وحصل له نعاس خفق رأسه فتنبه، بخلاف المضطجع أو المتمكن مستند يعني هذا فإنه يكون يستغرق في النوم، وقد يحصل له أحلام ورؤى في هذه الحال لأنه مستغرق في النوم. فإذا يعني هذا الحديث وإن كان فيه يعني حسن بعض العلماء وصح حسنه جماعة من العلم، ولكن له شواهد. هذا الحديث الذي مر عن صفوان بن عسال هو شاهد له أن الإنسان يتوضأ، وكما عرفنا هو ليس بناقض بنفسه ولكنه مظنة للنقض، ولكنه مظنة العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. يعني الإنسان إذا كان عنده شيء يعني في حفظه في وعاء فإنه يوكيه، كما يوكى القربة ويوكى السقاء وغيرها بخيط، فإنه يمنع خروج ذلك الذي في داخله، لكن إذا حل الخيط خرج الذي في داخله، إذا حل الخيط خرج في داخله. إذن العين يعني يكون الإنسان معنى مستيقظ فإنه بمثابة الوكاء للشيء الذي يوكى عليه في الأشياء المحسوسة، فيكون وجود حواسه عندما يحس بخروج ريح فيمسكها فلا تخرج. والحديث وإن أعل فإنه قد حسنه جماعة من العلم، وأيضا يعني يشهد له حديث صفوان بن عسال الذي سبق أن مر: فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. نعم. وزاد الطبراني: ومن نام فليتوضأ. ومن نام فليتوضأ، زاد الطبراني: ومن نام فليتوضأ، وفيه كلام، ولكنه يعني المقصود النوم المستغرق أو النوم الذي يكون فيه مظن خروج الحدث خروج الحدث، فهذا هو الذي يدل عليه حديث صفوان بن عسال، وأن القليل يستثنى منه كما دل عليه الحديث الآخر الذي فيه أن الصحابة تخفق رؤوسهم ويقومون ويصلون ولا يتوضعون. الجملة الثالثة: ولأبي داود عن ابن عباس مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. وهذا الحديث قلنا منه الوضوء على من نام مضطجعا، يعني هذا صحيح، هذا صحيح، وهذا هو النوم في الغالب، الغالب الاضطجاع. ومن نام مضطجعا ويعني طال مكثه، أما من اضطجع وهو مستيقظ ثم قام أو حصل النعاس ثم قام بسرعة، هذا لا، هذا مثل الجالس. ولكن كونه يعني ينام ويضطجع فإن هذا مظنة لكونه تخرج منه الريح، تخرج منه الريح لأنه متمكن من النوم، وذلك بالاضطجاع. وذكره هنا لأن الغالب في النوم أن فيه الاضطجاع، الغالب أن الناس إذا ناموا يكونوا مضطجعين، يضطجعون حتى يأتيهم النوم، ومن أراد النوم فإنه يضطجع، والذي يريد النوم يضطجع، لا يكون جالسا وإنما يكون مضطجعا. فحصول الاضطجاع نعم، ولكن مثل الاضطجاع لو أن الإنسان جلس مستندا على عمود أو مستندا على جدار وقد يمضي ساعات وهو على هذه الحال، فإن هذا ينتقض ضوءه، ولا يقال أن هذا مثل الذي حصل من الصحابة أن تخفق رؤوسهم ويقومون للصلاة ولا يتوضعون. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار. وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك قد أحدثت، فليقل: كذبت. وأخرجه ابن حبان بلفظ: فليقل في نفسه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الشيطان يأتي إلى الإنسان فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث. أمره الرسول صلى الله عليه وسلم من كان كذلك ألا ينصرف من صلاته أو من المسجد حتى يتحقق الحدث الذي هو الريح التي تخرج منه بأن يكون لها صوت أو لها ريح، فعند ذلك يتحقق الحدث وينتقل من الطهارة. وهذا كما سبق أن مر أن الأصل، يعني في الحديث الذي سبق أن مر أن الأصل هو أن الإنسان إذا كان متطهرا فإنه يعني يبقى على طهارته حتى يأتي خلاف ذلك، وإذا كان غير متطهر وأنه محدث ولكن شك هل توضأ ولا ما توضأ فإنه باق على الحدث وعليه أن يتوضأ ويلزمه أن يتوضأ، لأن الحدث هو المحقق والوضوء مشكوك فيه، إذن يتوضأ. وإذا كان متوضئا وشك هل أحدث فإنه يبني على الأصل. وهذه الذي عرفنا سبقا عرفنا في الحديث أن هذا يدل على هذه القاعدة، أن هذا يدل على القاعدة التي هي البقاء على الأصل والبقاء على اليقين حتى يأتي شيء ينقل عنه، حتى يأتي شيء ينقل عنه. وهذا الحديث الذي هنا يعني يناسب الحديث السابق، كان المناسب أن يجمع وأن يعني يكون بعضهما يعني مع بعض، يعني لا يفرق بينهما لأنهما متماثلان، فيكون اتصال بعضهما ببعض، هذا هو المناسب. أقرأ الحديث. عن ابن عباس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ولمسلم عن أبي هريرة نحوه وللحاكم عن أبي سعيد. ومسلم عن أبي هريرة سبق أن مر، يعني هذا الذي أشار إليه هو الذي سبق أن مر. وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك قد أحدث، فليقل: كذبت. وأخرجه ابن حبان بلفظ: فليقل في نفسه، يعني أنه يقول كذبت في نفسه، لا يتكلم بلسانه وإنما يقول بنفسه، يعني في قلبه، ما هو بيقول سرا بينه وبين نفسه، لأن هذا يعني كلام، ولا يتكلم الإنسان في الصلاة لا يتكلم الإنسان في الصلاة يعني بكلام، وإنما يعني يكون هذا بقلبه. ومعلوم أن الأصل هو الكلام باللسان، ويكون الكلام الأصل هو الكلام باللسان، ولا يقال على غيره مما يكون في القلب إلا إذا قيد يقول في نفسه، يعني معناه بغير ما ينطق، يعني شيء في نفسه، يعني في نفسه بدون كلام يتكلم به، يعني الكلام باللسان هو الكلام. وأما ما يطلق على النفس أو ما يكون في النفس فلا يعتبر إلا إذا جاء مقيدا، كما جاء في هذا الحديث هنا أقول في نفسه. وكذلك الحديث الذي كان فيه أنس يقول كان يعني يقوم من الركوع حتى أقول قد نسي، يعني يقول في نفسه، يعني معناه اللي يكون طول ظن أنه قد نسي فيقول في نفسه أنه نسي، يعني هذا قول في النفس، يعني شيء في النفس وليس شيء في النطق، ما يقول قد نسي، وإنما في نفسه أنه يقول أنه نسي. وقد قال الله عز وجل ويقولون في أنفسهم لا يعذبون الله ما نقول، لأنه لو لم تأتي كلمة في أنفسهم لحمل على الكلام الذي هو باللسان. لكن هذه الرواية صحيحة يعني؟ ما أدري، ما تذكرنا إشكال فيها عنها في السبل، إشكال فيها كيف شيخ؟ السبل إشكال فيها ما تذكر، لا من هو اللي قال في نفسه؟ ابن حبان، يعني معنى أنه في صحيح، أنه صحها ابن حبان، ما تكلم عليه سبحانه. لكن الشيخ الألباني هو الذي ضعف الحديث أصلا بجهالة عياض بن هلال، يعني هذا اللي فيه أصلا حديث الحاكم إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك قد أحدثت فليقل كذبت، وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. إسناد فيه هلال عياض بن هلال قال عنه الشيخ مجهول. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.